ورد ثلاث سنن. السنة الأولى هي التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وهي التي ورد في حديث ابن عمر، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حين يكبر، هي الواردة في حديث ابن عمر. والسنة الثانية أن يكبر ثم يرفع، والسنة الثالثة أن يرفع ثم يكبر، وهذه كلها واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يرفع إلا عند ماذا؟ عند تكبيرة الإحرام، وهذا ما ذهب إليه الحنفية، أن الرفع إنما هو عند تكبيرة الإحرام فقط، وعند الشافعية والحنابلة أنه يرفع عند الركوع، عند تكبيرة الركوع، عند رفع من الركوع. وأضاف ابن تيمية موضع الرابع وهو الرفع بعد القيام من التشهد الأول، الرفع بعد القيام من التشهد الأول. وبعض السلف ذهب إلى أنه يرفع عند كل خفض ورفع، لكن هذا ضعيف، نعم هذا ضعيف. الصواب في ذلك أنه يرفع في أربعة مواضع، عند تكبيرة الإحرام، وعند تكبيرة الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول. قال وإرسالهما بوقار، يعني أنه يرسل يديه ولا يضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. وقول المؤلف بوقار يعني بهدوء وسكينة وليس بقوة، يعني بهدوء وسكينة وليس بقوة. وهذا يعني هذا المشهور مذهب الإمام مالك رحمه الله، أن القبض أنه جائز في النفل ويكره في الفرض، أنه في الفرض مكروه وأنه في النفل جائز. والرأي الثاني عند أكثر العلماء أن القبض مستحب، أنه وارد في ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما حيث وائل بن حجر، حديث سهل بن سعد، وكذلك أيضا في حديث علي رضي الله تعالى عنه، وإن كان فيه ضعف، كان فيه ضعف. المهم الصواب في ذلك أن القبض والوضع على الصدر أو على أوائل الصدر أو تحت السرة، على خلاف بين العلماء رحمهم الله، المهم أنه ثابت. ويدل لذلك حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه، كذلك أيضا حديث سهل بن سعد في البخاري معلقا، كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على يده على ذراعه اليسرى في الصلاة. يعني فالصواب في ذلك خلاف ما عليه متأخر المالكية من عدم استحباب القبض. يعني ما ورد عن الإمام مالك رحمه الله، قيل بأنه لعلة، يعني ترك الإمام مالك رحمه الله تعالى أرسل يديه، قيل أنه لعلة أرسل يديه. والرواية الثانية عن الإمام مالك رحمه الله تعالى توافق ما عليه جمهور أهل العلم من القبض. الإمام مالك رحمه الله عنه روايتان، قال وجاز القبض بنفل وكره بفرض للاعتماد. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يجوز القبض في النافلة ويكره في الفرض، لأي شيء؟ علة الكراهة هي الاعتماد، يعني لأنه يحصل له شيء من الاعتماد فيكره، يحصل له شيء من الاعتماد والاتكاء فيكره. نعم. وعلى هذا إذا لم يحصل شيء من الاعتماد فإنه لا يكره. قال كيف لا تبدي؟ ها؟ كيف لا تبدي؟ هو صوتها. أنت إذا وضعت يديك صار أخف عليك من كونك ترسلهما وأنت قائم. هذا هو. يعني في مكروه عندهم في الفرض. نعم. إيه، لأنه يحصل فيه شيء من الاعتماد. كيف الاعتماد؟ يعني تخفيف القيام، تخفيف القيام يعني، يعني لو أرسلهما كان أثقل عليه، هذا هذا المراد. قال رحمه الله تعالى: وإكمال سورة بعد الفاتحة وكره تكريرها بفرض كسورتين. يقول يندب المؤلف، مؤلف رحمه الله يقول يندب أن يكمل السورة. تقدم أن قراءة الآية حكمها ما سنة، لكن المندوب أن تكمل السورة، وهذا صحيح، يعني هذا هو السنة والمندوب أن يكمل سورة. ويدل لذلك حيث أبي قتادة في الصحيحين قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الظهر فيقرأ في الركعة في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب والسورة. قال سورة، قال بفاتحة الكتاب وسورة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الظهر فيقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب والسورة. حتى قال ابن القيم رحمه الله: لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ آيات، لأنه يقول لم يحفظ. فالأفضل أن يكمل السورة، وإن طالت السورة وخشي المشقة فلا بأس أن ينصفها، يعني إذا طالت السورة كانت السورة طويلة وخشي المشقة فلا بأس أن يقسمها نصفين. من يبدأ في السورة قبل ما تنتهي السورة بخمس ست آيات ويقرأ فيها، يبدأ قراءته بها كيف؟ كما يفعل بعض الأئمة، هي بعض الأئمة حينما يبدأ القراءة يبدأ بقراءة آخر عشر آيات من لا، هذا خلاف السنة. السنة تقرأ سورة كاملة، هذا هو السنة. ها؟ تبي يأتينا عاد قدر السورة، لكن السنة أنك تقرأ سورة كاملة. لكن نص الحنابلة على أنه إذا طالت السورة فإنه لا بأس أن نقسمها قسمين، لكن قراءة آيات هذا تتحقق به السنية، لكن الأفضل أنك تكمل السورة. كمال السورة في الركعة أو في الصف؟ ها؟ كمال السورة في الركعة، في الركعة، لكن إذا طالت لا بأس أن نقسمها. قال: وكره تكريرها بفرض كسورتين. يقول لك المؤلف يكره أن يكررها بفرض، يعني يقرأ في صلاة الظهر في الركعة الأولى بالطارق ثم يكررها في الركعة الثانية. قال: كسورتين، يعني أن يقرأ سورتين. نعم، أن يقرأ سورتين. نعم، وهذا قال لك المؤلف بفرض، بالفرض. ويؤخذ من ذلك في النفل أنه يكره أو لا يكره؟ لا يكره، والنبي صلى الله عليه وسلم جمع أكثر من سورة في النفل، جمع أكثر من سورة في، كما في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران إلى آخره. نعم، فلا بأس يعني في النفل هذا، بل من سنن صلاة الليل، من طالة القراءة وجمع أكثر من سورة هذا من سنن صلاة الليل. وعندنا قاعدة أن ما ثبت في الفرض ثبت في النفل، والعكس ما ثبت في النفل ثبت في أي شيء؟ في الفرض. ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا لدليل. وعلى هذا لو أنه جمع سورتين في الفرض لا بأس، ما نقول بالكراهة، نعم، لو جمع سورتين في الفرض لا بأس، جائز، لكن لا نقول بالكراهة، نقول بأنه مستحب في النافلة لوروده، جائز في الفرض، ولا نحكم بالكراهة لأن الأصل موجود، خلاف لما ذهب إليه المؤلف. المؤلف قال لك في الفرض يكره أن يكرر سورتين في الركعة، أو أنه يكرر السورة في الركعتين. نعم. الرجل الذي ثبت كان يقرأ ومثله أيضا ده. نعم، هذا يدل على الجواز. نعم، قال رحمه الله تعالى: وتطويل قراءة بصبح والظهر تليها لفذ وإمام بمعينين طلبوه وتقصيرها بمغرب وعصر وتوسط بعشاء. يعني يقول لك المؤلف يندب أنه يقرأ في صلاة الفجر بطوال المفصل. نعم بطوال المفصل. وهذا هو الذي دل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في سنن أبي داود، إسناده صحيح كما قال ابن رجب وابن حجر. قال كان فلان، قال سليمان بن يسار، كان فلان يصلي بنا، فكان يطيل ركعتين الأوليين من الظهر ويخفف العصر ويقرأ بالفجر بطوال الفصل والمغرب والعشاء بأواسطه والمغرب بقصاره. فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: ما صليت صلاة أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. الشاهد هنا قال ها الفجر يقرأ بأي شيء؟ بطوال المفصل. نعم بطوال المفصل. وأيضا في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالواقعة ونحوها من السور في الفجر، وقرأ في صحيح مسلم في الفجر قاف القرآن المجيد، وقرأ أيضا بالطور. فالسنة أنه يقرأ بالفجر بأي شيء؟ بطوال الفصل. وطوال الفصل خلاف بين العلماء من أين يبدأ، قيل يبدأ من قاف، قيل يبدأ من الحجرات، قيل يبدأ من الذاريات. الأمر سهل، المؤمن المذهب مالك أنه يبدأ من الحجرات وينتهي بسورة النازعات. نعم يبدأ ينتهي بسورة النازعات. نعم. والرأي الثاني أنه يبدأ أنه ينتهي بسورة إلى سورة النبأ. نعم والأمر في هذا سهل، المهم أنه الفجر الغالب الهدي الغالب تكون قراءته بأي شيء؟ ها الفصل. لو أطال عن ذلك وقرأ من أطول من طوال الفصل فلا بأس، لأن هذا وارد عن الصحابة، وارد عن الصحابة. أبو بكر قرأ بالبقرة، عمر رضي الله تعالى عنه قرأ بالبقرة، وبآل عمران وقرأ بيوسف، والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالمؤمنون. المهم يكون الهدي الغالب طوال الفصل، وإن قصر وإن أطال في بعض الأحيان أكثر من ذلك فلا بأس لورودي عن الصحابة، وإن قصر أيضا في بعض الأحيان فلا بأس، النبي صلى الله عليه وسلم قرأ التكبير كما في صحيح مسلم فلا بأس. قال رحمه الله تعالى: وتطويل قراءة بصبح والظهر تليها لفذ وإمام بمعينين. يعني الظهر أيضا يعني المؤلف رحمه الله يرى أنه يقرأ فيها بطوال الفصل كالفجر. نعم كالفجر. والرأي الثاني مذهب أحمد أنه يقرأ فيها بأواسط المفصل، لحديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء ذات البروج والسماء والطارق، السماء ذات البروج والسماء والطارق. والمؤلف يرى أنه يقرأ فيها بطوال فصل، حيث أبي سعيد في مسلم أنهم حزروا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر بقدر ألف لام ميم السجدة. نعم بقدر ألف لام ميم السجدة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم تقام صلاة الظهر ويذهب الذاهب البقيع ويقضي حاجته ويأتي والنبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى، هذا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم طال. وعلى هذا يجمع بين القولين ها أن الظهر تارة بواسطة مفصل وتارة بطوال فصل، تجتمع الأدلة. نعم تجتمع الأدلة. قال رحمه الله: والظهر تليها لفذ وإمام بمعينين طلبوه. يعني يقول لك هذا القراءة بطوال فصل هذا لمن؟ ها هذا للفذ الذي يصلي وحده، أو يصلي أو إمام يصلي بجماعة معينين محصورين طلبوه، طلبوا منه أن يقرأ بهذه القراءة فقط. أما إن كان إماما يصلي بجماعة غير معينة كما هو غالبا الآن المساجد، ها، فهل يقرأ بالطوال أو لا يقرأ بالطوال؟ قالك لا يقرأ بالطوال، طوال فصل. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني أنه يقرأ، وهذا قول أكثر العلماء أنه يقرأ بطوال فصل، سواء كانوا معينين أو كانوا غير معينين، وهذا هو الصواب. لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ، نعم كان يقرأ مطلقا، نعم. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا غير محصورين. الصواب في ذلك أنه يقرأ في صلاة الفجر بطوال الفصل، والظهر بالأواسط، وبعض الأحيان بالطوال مطلق، سواء كان ذلك بفذ أو كان ذلك لجماعة معينة أو جماعة غير معينة. قال رحمه الله: وتقصيرها بمغرب وعصر، صح، مغرب تقصر فيها القراءة. ويدل لذلك ما تقدم من حيث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو حديث أبي هريرة قال: والمغرب بقصاره. وأيضا حيث رافع بن خديج في الصحيح أنهم كانوا يصلون المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينفتلون أو ينتهون من الصلاة، فيرون مواقع نبله من الإسفار، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم صلاها إسفار، يعني وجد الإسفار. حتى الآن لم تغش ظلمة الليل، هذا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بادر بها وقصر فيها القراءة، نعم. وهذا في الهدي الغالب، ولا في بعض الأحيان يطيل كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم القراءة بالمرسلات والطور والأعراف وغير ذلك مما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. لكن الهدي الغالب يكون تكون قراءته بأي شيء، ها، بقصار مفصل. قال: وعصر، يعني العصر يقول لك المؤلف يقرأ بقصار مفصل، وهذا المشهور مذهب الإمام مالك. والرأي الثاني عليه أكثر العلماء أنه يقرأ بأواسط مفصل، وهذا هو الصواب، وهو الذي دل له حيث جابر بن سمرة. أي جابر بن سمرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر بالسماء ذات البروج والسماء والطارق. قال: وتوسط بعشاء، صح، العشاء يقرأ فيها بأواسط المفصل كما في حديث أبي هريرة المتقدم. وأيضا معاذ رضي الله تعالى عنه لما أطال قراءة بقومه أرشده النبي صلى الله عليه وسلم، أرشده، قال له: هل قرأت بسبح اسم ربك الأعلى، هل أتاك حديث الغاشية، والليل إذا يعشى، اقرأ باسم ربك الذي خلق. أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يقرأ بالأواسط. قال: وتقصير الثانية عن الأولى، وكره تطويلها عنها، يعني يقصر الثانية، تكون الركعة الثانية أقصر من الركعة الأولى، يعني تكون الركعة الثانية أقصر من الركعة الأولى. يقول لك المؤلف رحمه الله أنه يندب هذا، يندب تكون القراءة أكثر في الركعة الأولى، نعم. قال: وكره تطويلها عنها، تطويل الركعة الثانية أكثر من الأولى، يقول لك المؤلف يكره. قال: وإسماع نفسه في السر، وقراءة خلف إمام فيه، نعم، إسماع نفسه في السر. تقدم لنا أن المجزئ ما هو، ها؟ نعم فقط أن يمر الأذكار والقراءة على لسانه، فإذا أمرها على لسانه كفى ذلك. وأعلى السر ما هو؟ أن يسمع نفسه. نعم أعلى السر أن يسمع نفسه. نعم فيقول لك يندب أنه يرفع بحيث أنه يسمع نفسه. لا ما يكفي الشفتين، لا بد أنه يمر على الحروف على لسانه. قال وقراءة خلف إمام فيه، يعني في السر يستحب للمأموم أن يقرأ أو يندب، على كلام المؤلف يندب للمأموم أن يقرأ. نعم لأنهم يرون أن الإمام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة، سواء كان ذلك في صلاة السر أو كان ذلك في صلاة الجهر. وهذا أيضا الكلام هو مذهب الإمام أحمد خلافا للشافعي، فإن الشافعي يرى وجوب قراءة الفاتحة على كل مصلي سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا وفي كل صلاة، سواء كانت سرية أو جهرية، فرض كانت فرضا أو نفلا. نعم تقدم الكلام على هذه المسألة. والصواب في ذلك الصواب، والرأي الثالث هو الصواب، أن الإمام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة فيما يجهر فيه دون ما يسر به. فالركعات التي يسر بها الإمام يجب على المأموم أن يقرأ، والركعات التي يجهر بها يجب عليه ماذا؟ أن ينصت. وهذا هو الصواب، نعم هذا هو الصواب خلافا للإمام الشافعي رحمه الله. وهذا قول الإمام مالك، هذا التفصيل هو قول للإمام مالك وهو الصواب. نعم قال رحمه الله تعالى، نعم وتأمين فذ مطلقا كإمام في السر ومأموم في الجهر سمع إمامه والإسرار به. يقول لك التأمين مندوب. نعم صحيح التأمين مندوب، لأن التأمين هنا دعاء، اللهم استجب اللهم استجب، وهذا ما عليه جماهير العلماء، يعني الأئمة يتفقون على أنه مندوب خلافا لابن حزم، فإن ابن حزم يرى وجوبه. وقال لك المؤلف تأمين فذ ومأموم كإمام، يعني التأمين لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى التأمين بالنسبة للفذ، قال لك مطلقا يستحب للفرد أن يؤمن مطلقا سواء كان ذلك في صلاة جهرية أو كان ذلك في صلاة سرية. ويدل لذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال لك كإمام في السر يعني الإمام يؤمن في أي شيء؟ في صلاة السرية. في الصلاة الجهرية لا يؤمن، فالإمام يندب له أن يؤمن في الصلاة السرية، أو نعم أو نقول في الركعات التي يسر بها. أما ما يجهر به فإنه لا يندب له ماذا؟ أن يؤمن. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني أنه لا فرق، قول أكثر العلماء أنه لا فرق بين السرية وبين الجهرية، يندب للإمام كما يندب لمن؟ للفذ. قال: ومأموم في الجهر سمع إمامه. نعم، المأموم هذا الحالة الثالثة، فأصبح عندنا الحالة الأولى من هو؟ الفذ. الفذ وش حكمه؟ مطلقا في السر والجهر. الحالة الثانية الإمام يؤمن متى؟ في السر فقط. الحالة الثالثة المأموم. المأموم قال لك المؤلف رحمه الله يؤمن في الجهر إن سمع إمامه، طيب، وفي السر يؤمن في السر. فالمأموم يؤمن في السر، وفي الجهر في تفصيل، إن سمع إمامه يؤمن. والإمام يؤمن أو لا يؤمن؟ ها؟ لا يؤمن، لأنهم يرون أنه لا يؤمن. الإمام إنما يؤمن في أي شيء؟ في السر فقط. فالمأموم يؤمن في أي شيء؟ في السر. في السر، هذه واحدة. ثانيا في الجهر تفصيل إن سمع إمامه. الخلاصة في ذلك صواب أن كل مصلي سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا فإنه يؤمن، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية لعموم الأدلة، لكن المذهب هذا هو التفصيل. قال: نعم، قال رحمه الله تعالى: ومأموم. ومأموم، نعم. قال: والإسرار به، يعني من قلنا بأنه يؤمن لا يرفع صوته بالتأمين. من قلنا بأنه يؤمن، فمثلا في الصلاة الجهرية المأموم ها إذا سمع إمامه يؤمن أو لا يؤمن؟ يؤمن، لكن هل يجهر؟ قال لك لا يجهر. المنفرد في الصلاة الجهرية يؤمن أو لا يؤمن؟ ها؟ يؤمن، لكن هل يجهر؟ قال لك لا يجهر، يسر به. نعم، يسر به. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني أنه يجهر به في موضع الجهر، وهذا مذهب أحمد، وهو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم والجهر التأمين، حتى يسمع للمسجد لجة من جهرهم بالتأمين. فالصواب أنه يجهر به ها في مواضع الجهر، بخلاف مواضع الإسرار فإنه يسر به. قال: وتسوية ظهره بركوع ووضع يديه على ركبتيه وتمكينهما منهما ونصبهما. نعم، ويقول لك المؤلف رحمه الله يندب أن يسوي ظهره في الركوع. تقدم لنا الركوع المجزي، ما هو الركوع المجزي؟ لكن أبي على المذهب. الركوع المجزي ما هو على مذهب مالك؟ ها؟ لا لا لا، هذا ليس، احنا ذكرناه، احنا رأي آخر، لكن مذهب مالك ها؟ نعم صح، أن ينحني بحيث تكون كفاه إلى قرب ركبته، يعني إلى آخر فخذيه. نعم، إذا انحنى بحيث تكون كفاه إلى قرب ركبتيه، هذا هو الركوع المجزي. طيب، هنا الآن هذا اللي الوصف المندوبات اللي ذكرها هذه في الركوع ماذا؟ الكامل. فيقول لك يندب أن يسوي ظهره كما جاء في حديث أبي حميد رضي الله تعالى عنه، ويجعل رأسه حيال ظهره لا يخفضه ولا يرفعه. قال: نعم، ووضع يديه على ركبتيه. نعم، يضع يديه على ركبتيه كما جاء في حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه، وتمكينهما منهما ونصبهما، يعني نصب الركبتين. نعم، نصب الركبتين، بمعنى أنه لا يحني ركبتيه، وإنما تكون الركبتان منصوبتان لا يحنيهما. واضح؟ لا يحني ركبتيه وإنما تكون ركبتاه منصوبتين معتدلتين بلا حني. قال: وتسبيح به كسجود. تسبيح بأي شيء؟ يندب تسبيح في الركوع، هذا من المندوبات. وعند أحمد أن تسبيحة حكمها واجبة، يعني عند أحمد أنها واجبة، لكن المؤلف يرى أنها مندوبة، وقول أكثر أهل العلم عدم الوجوب، أكثر العلماء عدم الوجوب، خلافا لمذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى فإنه يرى الوجوب. وهذا والله أعلم ما ذهب إليه أحمد أنه أقرب الوجوب. ويدل لذلك أن الله عز وجل قال: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. والمقصود بالتسبيح هنا الصلاة، فعبر عن الصلاة بجزء منها. والقاعدة أنه إذا ورد النص معبرا عن العمل بجزء منه دل على وجوب ذلك الجزء فيه. فقول الله عز وجل: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ها، أن الله عز وجل عبر عن الصلاة بالتسبيح، مما يدل على أنه واجب فيها وجزء منها، مع ما يؤيده من حديث عقبة بن عامر، وإن كان فيه ضعف النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله عز وجل: فسبح باسم ربك العظيم، قال: اجعلوها في ركوع. وأيضا حديث معاوية بن حكم في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صلاتنا هذه لا يصلح بها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. قال رحمه الله: كسجود، يعني التسبيح في السجود مندوب، والكلام فيه كالتسبيح في الركوع، الكلام فيه كما تقدم. قال: ومجافاة رجل مرفقيه عن جنبيه يجنح بهما تجنيحا وسطا، يعني يجافي عضديه عن جنبيه. نعم. ويقول لك المؤلف رحمه الله يجنح، كما جاء في حديث عبد الله بن بحينة النبي صلى الله عليه وسلم كان يجنح في سجوده، يجنح يعني أنه يجافي عضديه عن جنبيه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجنح أو يجافي حتى يرى بياض إبطيه. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرقون النبي صلى الله عليه وسلم من شدة مجافاته، ولو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت من شدة مجافاته عليه الصلاة والسلام. فالمجافاة هذه سنة، لكن قال لك المؤلف رحمه الله يجافي مجافاة ماذا؟ وسطا. وقول فذ ومقتد: ربنا ولك الحمد حال القيام، والتكبير حالة الخفض والرفع. يعني يقول لك الفذ والمأموم ماذا؟ يحمدان. الفذ يحمد، يقول ربنا ولك الحمد، يندب له ذلك. والمأموم أيضا ماذا؟ يحمد، يقول ربنا ولك الحمد. طيب، والإمام ها؟ هل هل هل هل يحمد أو لا يحمد؟ ها؟ المذهب لا يحمد. وش يقول الإمام؟ وقول سمع الله لمن حمد للإمام وش حكمها؟ سنة. الإمام يقول سمع الله لمن حمد سنة. المأموم لا يقول سمع الله لمن حمد. الفذ لا يقول سمع الله لمن حمد، وإنما يقولان ماذا؟ ربنا ولك الحمد. نعم. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني الشافعية يقولون بأن الإمام والمأموم والفذ كلاه كله يجمعون بين التسميع والتحميد. فالإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، المأموم المنفرد، الحنابلة المنفرد يجمع بينهما، الإمام يجمع بينهما، المأموم يقتصر على ماذا؟ على التحميد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك. والذي يظهر والله أعلم هو ما ذهب إليه الإمام أحمد، وأن الإمام يجمع بينهما وكذلك أيضا المنفرد، وأما المأموم فيقتصر على ماذا؟ على التحميد، والله أعلم. وحكم التسميع والتحميد المؤلف يرى أنه ماذا؟ مندوب أو سنة كما تقدم، لأن التسميع على مذهب مالك للإمام سنة. نعم التسميع سنة. نعم وعند الحنب، وهذا قول أكثر العلماء يرون التسميع والتحميد أنه ليس واجبا، وعند الحنابل يرون أنه واجب، أنه يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، هذا أمر، والأمر يقتضي ماذا؟ الوجوب. نعم قال رحمه الله والتكبير حالة الخفض والرفع، صح هذا مندوب صحيح، يكبر حالة الخفض وحالة الرفع، يعني تكبيرة الانتقال هذه تكبيرة الانتقال متى يكبر؟ حالة الهول، يعني ما تكبر وانت قائم أو تكبر وانت إذا شرعت في السجود، لا تبدأ التكبير من حين للحين قبل أن تتلبس بالسجود، وأيضا في الرفع من السجود، وهكذا في تكبيرات الانتقال تكون متى التكبيرة؟ في حال انتقال، ما تدخل، لأن كل ذكر في الصلاة أو كل فعل في الصلاة له ذكره، فالركوع له ذكره والسجود له ذكره والانتقال أيضا له ذكره، ويدل لذلك ماذا؟ حديث أبي هريرة في البخاري قال يكبر حين يركع، قال حين يركع، يكبر حين يرفع، قال حين يرفع، واضح؟ ما قال يكبر إذا ركع، قال يكبر حين يركع، يكبر حين يرفع. فهذا نعم هذا هو المشروع. نعم بل بعض الحنابلة يقول لو ابتدأه حال القيام أو أتمه حال السجود ما صحت صلاته، نعم لم تصح صلاته. قال رحمه الله إلا في القيام من التشهد فللاستقلال، يعني يستثني المؤلف رحمه الله يقول لك التكبير حال الانتقال إلا متى؟ إذا قام من التشهد الأول فإنه يكبر بعد أن يستتم قائما، إذا قام من التشهد الأول يكبر، لماذا؟ لأنه هذا يقول لك المؤلف للاستقلال، مستقل الآن خلاص، الآن ركعتان جديدتان استقلال، نعم للاستقلال، ومثل وكتكبيرة الإحرام، فإن تكبيرة الإحرام تكون حال القيام، والصحيح أنه لا فرق، كل تكبيرة الانتقال تكون حال الانتقال. قال رحمه الله وتمكين جبهته من الأرض أو ما اتصل بها من سطح كسرير بسجوده. نعم، يمكن جبهته من الأرض. وتقدم أن الواجب ما هو الواجب؟ نعم، أن يسجد على جزء من أي شيء؟ من الجبهة، هذا الواجب. والسجود على الأنف حكمه ماذا؟ سنة. وتمكين الجبهة من الأرض هذا حكمه ماذا؟ مندوب، يعني جميع الجبهة يمكنها من الأرض هذا مندوب. ويدل لذلك حديث ابن عباس في الصحيحين: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة، وأشار إلى أنفه فقال الجبهة. وإذا لم يمكنها ما سجد عليها، يعني أنت لا تكون ساجدا على جبهتك حتى تمكنها. يعني لو جعلت الجبهة مماسة للأرض دون أن تتكئ عليها ما سجدت، لأن السجود هو أن تتكئ على جبهتك. قال: نعم، من سطح كسرير بسجود، وتقديم اليدين على الركبتين عنده وتأخيرهما عند القيام. أيضا من المندوبات أنه يقدم يديه قبل ركبتيه عند السجود، عنده يعني عند السجود. فإذا أراد أنه يسجد هل يبدأ بركبتيه أو يبدأ بيديه؟ قال لك المؤلف يبدأ بأي شيء؟ يبدأ باليدين قبل الركبتين. وهذه المسألة موضع خلافها، يعني هذا رأي يعني من مالك. والرأي الثاني رأي أكثر أهل العلم الأئمة الثلاثة أنه يبدأ بأي شيء؟ بركبتيه قبل يديه. نعم، بركبتيه قبل يديه. وورد في ذلك حديثان: حديث أبي هريرة وحديث وائل ابن حجر. حديث أبي هريرة وحديث وائل ابن حجر. نعم. وأما يعني حديث وائل في تقديم ماذا؟ الركبتين. وحديث أبي هريرة في تقديم اليدين. ابن القيم رحمه الله أجاب عن حديث أبي هريرة، قال فيه بأن فيه انقلابا على الراوي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. قال الصواب أنه يضع ركبتيه قبل يديه، لأنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه برك كما يبرك البعير. نعم، برك. وأيضا يستدلون بأنه وارد عن ابن عمر، ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يضع يديه قبل ركبتيه. وحمل فعل ابن عمر على ماذا؟ على الحاجة. فالصواب في ذلك، يعني الصواب في ذلك أنه يبدأ بركبتيه قبل يديه، لأن هذا هو مقتضى الطبيعة. وعندنا قاعدة وهي أن الأصل في حركات الصلاة أن تكون على مقتضى الطبيعة، هذا الأصل، إلا لدليل، إلا لدليل. والطبيعة أن يبدأ بركبتيه قبل ماذا؟ قبل يديه، هذا الطبيعة. لكن إذا كان هناك حاجة ككبر أو مرض أو ثقل أو نحو ذلك فإنه يضع يديه قبل ركبتيه، كما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال: وتأخيرهما عند القيام، يعني عندما يقوم من السجود يؤخر ركبتي يديه، يؤخر يديه، يعني يرفع ركبتيه قبل يديه. ووضعهما حذو أذنيه أو قربهما. نعم، يضع في السجود، يقول لك المؤلف ماذا؟ حذو أذنيه قربهما. حذو، لأن مسلم سجد بين كفيه، أو حذو من كفيه، كلاهما وارد. لكن المؤلف يرى أنه يضعهما ماذا؟ حذو أذنيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بين كفيه. نعم، فكلاهما وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون من السنة جاءت على وجوه متنوعة، تكون من السنن التي جاءت على وجوه متنوعة. قال: وضم أصابعهما رؤوسهما للقبلة. نعم، يضم أصابع يديه وتكون رؤوسها القبلة، واضح، هذا ظاهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يأتي صريحا. ومجافاة رجل بطنه فخذيه ومرفقيه ركبتيه وضبعيه جنبيه وسطا. قول رجل يخرج ماذا؟ المرأة. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: الرجل إذا سجد فإنه يجافي بطنه عن فخذيه ومرفقيه ركبتيه، ما يضع على ركبتيه، وضبعيه جنبيه، كما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم كان يجافي. نعم، ذكرنا الأدلة على ذلك في كلام المؤلف في المجافاة في الركوع، ذكرنا أدلة على مجافاة النبي صلى الله عليه وسلم في السجود، في مجافاة النبي عليه الصلاة والسلام في السجود. الضبع العضد، يعني ما فوق المرفق. نعم، لا لا مو بزلك. المرفق، ما فوق المرفق ضبع، جاء في عضدي، هو العضد عن جنبي. قال: وضبعيه جنبيه وسطا، يعني لا يبالغ في المجافات، والظاهر يعني تقييدهم بالوسط دفع للمشقة. نعم، ولا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبالغ في المجافات، النبي صلى الله عليه وسلم كان يبالغ في المجافات حتى يرى بياض إبطي كما تقدم. قال: ورفع العجزة، رفع العجزة عن الأرض. نعم، رفع العجزة يعني مؤخرة، يعني يرفع مؤخره، ما يجعل مؤخره على رجليه، وإنما يرفعها، يكون مؤخره مرفوعة، ما يعني معنى ذلك أنه لا ينضم، لا ينضم. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود، وهذا هو الاعتدال في السجود. الاعتدال في السجود إن الإنسان لا ينكمش ولا ينبطح، يبالغ في الامتداد، وإنما يكون وسطا، هذا هو الاعتدال. الاعتدال أنه لا ينكمش أو أنه يبالغ في أي شيء في الامتداد. قال: ودعاء فيه بلا حد كالتسبيح. يعني يقول لك المؤلف: التسبيح ليس فيه حد، خلاف لما يذكره يعني مذهب الإمام مالك دون تحديد. يعني مثل الحنابلة يقولون: المجزئ ركعة تسبيحة، وأدنى الكمال ثلاث، وأعلاه للإمام عشر، للإمام يقول أعلاه عشر، واضح؟ نعم. أما مذهب مالك يقول لك ما له حد، الدعاء أيضا ليس له حد، غير مقيد. وقد جاء في حديث أبي داود أنهم أنهم حزروا صلاة عمر بن عبد العزيز، قال: ما صليت صلاة أشبه صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، وهو عمر بن عبد العزيز، قال فحزروا قيامه وركوعه بقدر 10 تسبيحات. نعم بقدر 10 تسبيحات. والحديث هذا يعني فيه ضعف، نعم فيه ضعف، لكن مما يستأنس به. وأيضا نفهم أن أركان الصلاة تكون متساوية أو متقاربة، حيث البراء بن عازب قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وجلسته بين سجدتين واعتداله بعد الركوع قريبا من السواء، وفي لفظ إلا القيام والتشهد. فهذه الأركان الأربعة، الاعتدال بعد الركوع، الركوع والاعتدال بعد الركوع، والسجود والجلسة بين السجدتين، السنة أن تكون متساوية أو ماذا؟ أو قريبة. نعم. قال رحمه الله تعالى، نعم، والإفضاء في الجلوس بجعل اليسرى للأرض وقدمها جهة اليمنى ونصب قدم اليمنى عليها وباطن إبهامها للأرض. هذا الجلوس عند الإمام مالك في جلسات الصلاة ماذا؟ تورك، يعني ينصب رجله اليمنى وتكون أصابعها تجاه القبلة كما جاء في حديث أبي حميد رضي الله تعالى عنه، ويخرج رجله اليسرى تحت ساقه اليمنى ويفضي بالمقعدة إلى أي شيء؟ إلى الأرض. يفضي بالمقعدة إلى الأرض. هذا التورك، وهو في كل جلسات الصلاة، هذا مذهب مالك خلافا لمذهب أبي حنيفة. أبو حنيفة يرى ماذا؟ افتراش. أبو حنيفة يرى افتراش. الشافعي يقول لك تورك في كل تشهد يعقبه سلام، التورك عنده في كل تشهد يعقبه سلام. أحمد يتورك في التشهد الأخير إن كان في الصلاة تشهدا، أما إذا لم يكن إلا تشهد واحد فإنه ماذا؟ يفترش. ويظهر ما ذهب لي أحمد هو الأقرب، لأنه هو الذي جاء في حديث أبي حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وحميد لما ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه افترش في الركعة الأولى وماذا؟ وتورك في الركعة الثانية. افترش في الركعة الأولى وتورك في الركعة الثانية. قال نعم، ووضع الكفين على رأس الفخذين وتفريج الفخذين، يعني يضع كفيه على رأس الفخذين ليس في أولهما وإنما على الرأس، وتفريج الفخذين لا يضم فخذيه في الجلسة، وعقد ما عدا السبابة والإبهام من اليمنى في تشهده، يعني إذا كان في الجلسة بين سجدتين يجعل يديه مبسوطة الأصابع على رأس الفخذين وليس في الأول، وإذا كان في التشهد ماذا يعمل؟ قال لك المؤلف يعقد ما عدا السبابة والإبهام من اليمنى بجعل رؤوسهما، يعني يعقد الخنصر والبنصر والوسطى، السبابة والإبهام هذه العقدة، ويجعل رؤوسها قال لك بلحمة الإبهام، لحمة الإبهام مادا، السبابة بجنب الإبهام، وتحريكها دائما يمينا وشمالا تحريكا وسطا، يجعل هذه مضمومة على لحمة الإبهام ويمد السبابة ويحركها تحريكا يمينا وتحريكا وسطا. نعم، هذا في التشهد، في كل التشهد حرك هكذا في كل التشهد. والذي يظهر والله أعلم من السنة أن نعم الذي يظهر أن القبض ورد له صفته أنه يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام والبسطى ويشير بالسبابة، أو يقبض الجميع ويشير بالسبابة. وبالنسبة للسبابة هل يحركها أو لا يحركها؟ هذا موضع خلاف. فالإمام أحمد يقول أنه يشير بها، يمدها، لكن يشير بها عند الدعاء وعند ذكر لفظ الجلالة. والرأي الثاني أنه يشير بها عند الدعاء إذا بدأ يدعو. والرأي الثالث كما ذكر المؤلف رحمه الله، والرأي الرابع أنه لا يمدها بلا إشارة. وهذا الذي يظهر والله أعلم، أنه يعني ما ورد من التحريك أو نفي التحريك كله غير ثابت. الذي ثبت أنه أشار بها يدعو بها كما صح مسلم، أشار بها يدعو. والتشهد كله دعاء، لأن أوله ثناء على الله عز وجل، التحيات لله والصلاة، أن تثني على الله عز وجل بين يدي دعائك، لأنك ستدعو اللهم صل على محمد، اللهم بارك، أعوذ بالله من عذاب جهنم، ثم لتخير من الدعاء جبه إلى آخره. فالصواب أنه يشير بها بلا تحريك من أول التشهد إلى آخره. وأما القبض فله صفتان، إما أن يقبض الخنصر والبنصر ويحلق السبابة، نعم يقبض ويحلق السبابة مع يحلق الوسطى مع الإبهام ويشير بالسبابة، أو يقبض الجميع ويشير بالسبابة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. نعم بداية ها بداية القبض إيه من أول التشهد، من أول التشهد تقبض وتشير. إن ها؟ إن لفظ لا إله. كيف؟ في البلد يعني. أي نعم. إيه. لفظ لا إله. لا. صحيح أنه من أول التشهد تشير بها إلى نهاية. هو موضع خلاف. هل من قول الشافعي هذا إن لفظ لا إله إلا الله؟ اللي يعرف أن الشافعي يقول عند الدعاء تشير بها عند الدعاء. كيفية التجنيح في الركوع مجافاة العضدين عن جنبي، الوسط يعني كيف الوسط وكيف هذا وسط ولا هذا جنح كذا؟ لا أظهر تجنح بس لا تدل تبالغ في التجنيح. هذه هكذا مبالغة؟ لا ما بلغت كذا مبالغة. إيه بس أنت ليش ما تضع على ركبتي؟ أيوة هي كذا. أيوة أيوة ايوه هكذا. اي مبالغه، هذه مبالغه. إيه؟ الوسط مثلا كذا، هذا كذا وسط. لا الظاهر اكثر من هذا الوسط، هذه اكثر من هذا. اي نعم. اي نعم هذا نعم. بالنسبه للنزول على اليدين، ايوه هل يكون نزول الحديث تقريبا معلوم على ان حديث ابو هريره في لا ابن حج وائل بن حجر فيه يعني من حيث الضبط يعني في عبد الله بن شريك، فهم يميلون لان الحديث ضعيف او اضعف من حديث ابو هريره. ايوه كلا الحديثين فيه مقال، لكن هو يبقى عندنا نعم الطبيعه هذا اللي يظهر. لا لا صحيح هذا، ما أدري عن ذا، لكن ابن عمر ثابت. قول التابعين لما قالوا أدركنا الناس، أيوة دوزاع تقريبا قال أدركنا الناس وهم يضعون أيديهم قبل ركبهم، يعني هذا يرجح بعض قول المحدثين هنا عموما يميلون لل قول ابن القيم المتخاصم، لكن في الخارج يميلون لقول الشيخ التشبيه. لا لا الأمر واسع. ها؟ التشبيه بجلسة بوقوع البعير في سرعة النزول. أيوة. إنه ليس ضرورة نزول. سرعة نزولي. لا اللي يظهر والله أعلم الصورة الهيئة هذا اللي يظهر مو به هذا اللي يظهر الصورة نعم هذا الصورة نعم رفع اليدين رفع اليدين إلى كم ها إلى فروع الأذنين أو إلى أحد المنكبين صفتان وسط ما فيه قال يجمع بينهما على أن الابتداء يكون لا مو بصحيح لا مو بصحيح محمد